مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 فبراير 2022. إلى العناوين: روسيا تغزو أوكرانيا والجهاديون أميل إلى كييف في مقاربة للحالة السورية. منظران جهاديان يختلفان حول مشروعية القتال مع أوكرانيا ضد روسيا. وضيف الأسبوع وليد العمري، مدير مكتب نيوز جروب انترناشنال في عمان، وهي مؤسسة دولية تعنى بتحليل وتطوير المحتوى الإخباري على مستوى العالم. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. بدخول قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، فجر الخميس 24 فبراير 2022 بدأت القوات الروسية اجتياحها أوكرانيا من ثلاث جهات: من الشرق حيث إقليم دونيتسك ولوهانسك، وفيهما جمهوريتان أعلنهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، وفيهما أوكران أعطاهم بوتين الجنسية الروسية خلال الأعوام الستة الماضية. ومن الجنوب حيث جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، ومن الشمال حيث بيلاروسيا الموالية. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة فجر الاثنين 28 فبراير لا نعلم كيف ستنتهي هذه الحرب، لكن الثابت فيها ما يلي: روسيا تنتهك القانون الدولي، أوكرانيا بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة كما روسيا، وبالتالي الاعتداء عليها جريمة. الشعب الروسي يرفض هذه الحرب. البون شاسع بين طموح الكرملين وطموح الشعب. فرض العقوبات الاقتصادية وخاصة استثناء بنوك روسية من نظام سويفت العالمي لن يكون في صالح المواطن الروسي. الصين الحليف الاستراتيجي الأول لروسيا امتنعت عن التصويت ضد قرار أممي يستهجن الغزو. الصين تعول على روسيا لأنها الأخرى تريد أن تضم تايوان. استثناء روسيا من المحافل الرياضية دليل آخر على عزلتها الدولية. الغزو الروسي غير سلوك دول مثل السويد التي أعلنت أنها ستمد أوكرانيا بالسلاح، ومثل ألمانيا التي زادت ميزانية الجيش بشكل غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إذا ذهبت أوكرانيا اليوم، فغدا سيأتي دور جمهوريات أخرى استقلت عن الاتحاد السوفيتي أو تحاذي روسيا. بوتين يريد أن يعيش في جزيرة تمتد على مساحة الكون. وأخيراً، ظلت روسيا خلال الأعوام الماضية تروج بروباغاندا تعتمد على معلومات مغلوطة حتى أصبحت عند البعض واقعاً. بودكاست على راديو الآن. في خطاب يوم الاثنين 21 فبراير قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا حركت خلايا متطرفة في جزيرة القرم المسلمة بهدف تقويض حكم روسيا. هل بوتين يتهم مسلمي القرم بالإرهاب بعد أن ضم جزيرتهم؟ اللافت أنه في خطابه التالي يوم 23 فبراير ذكر القرم من دون أن يعرج على هذه المسألة، وكأن أحدا أشعره بأن هذا الأمر لن يكون مستساغا لدى مسلمي بلاده. ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام الروسي الإرهاب حيلة لضرب أوكرانيا. في دراسة نشرها في 2016 مركز بحثي تابع للناتو عن البروباغاندا الروسية إبان الحملة على سوريا، جاء أن روسيا روجت أخباراً تقول إن أوكرانيا تسلح داعش من خلال تركيا، وأن داعش يستخدم أوكرانيا كمحطة نقاها حتى يتفرغوا لقتل المدنيين في إقليم دونباس شرقاً الموالي لروسيا. هذا في 2016. أما اليوم في 2022 لفتت إلى هذه المسألة الأكاديمية المحاضرة في هارفارد والصحفية الأمريكية الروسية فيرا ميرونوفا، تقول: صحيح أن أعضاء من داعش كانوا يختبئون في أوكرانيا، لكنني أعرف شخصياً 12 منهم وأعلم عن أزيد من 10 آخرين، جميعاً كانوا من أوائل الهاربين من كييف عند بدء الغزو الروسي، وربما ظل 2 أو 3 يقاتلان. بودكاست على راديو الآن. كيف تعامل الجهاديون مع الغزو الروسي؟ معظم الجهاديين تعاطفوا مع أوكرانيا من باب أنها تقف ضد روسيا التي تدعم النظام السوري في الشام. آخرون لم يكترثوا بالطرفين، بل ابتهجوا بأن الحرب تجري في القارة الأوروبية على سبيل التغيير. فمثلاً قال منظر الجهادية أبو محمد المقدسي في حسابه على تويتر الذي يحمل اسم العتيبي، إنه يجب على المسلمين في روسيا وأوكرانيا أن يتجنبوا المشاركة في أي قتال تحت راية الطواغيت. لكن ماجد الراشد وهو جهادي سعودي مخضرم قال إنه لا ضير من القتال مع أوكرانيا من باب النكاية، ويشرح روسيا أخطر دولة بالعالم بعد الصين وهي فرصة للنكاية بها، ولعل إخواننا في القوقاز يجدون لهم متنفساً. ماذا يقصد بهذه الجملة الأخيرة غير واضح حقيقة، لكن إن كان يعول على وجود جسم يضم الجهاديين كما كانت أفغانستان للقاعدة مثلا، فيبدو أن الرياح تجري بما لا يشتهي الراشد. الشيشان مثلا أرسلت خيرة جنودها لمساندة روسيا، دول أخرى مثل كازاخستان تنأى بنفسها عن كل هذا وتتحسب لما قد يأتي. بودكاست على راديو الآن. ومن مواقف الجهاديين أن قاربوا بين الحالة الأوكرانية والحالة السورية. أبو شعيب طلح المسير اعتبر أن هذه الحرب حطمت الأوهام الكاذبة والأساطير الخرافية عن الجيش الروسي وعظمته التي يرددها الخونة لتبرير جرائمهم بحق الثورة السورية، ويقصد هنا هيئة تحرير الشام. أنصار الهيئة كان لهم أكثر من رأي. القيادي ميسر القحطاني انتقد في الأيام الأولى الرئيس الأوكراني واعتبره مهزوما نفسيا، وقال عنه، وهنا يتبين أن القائد الضعيف مضيع لبلده، وأن المقاتل الذي لا يحمل عقيدة قتالية لا ينفعه سلاحه ولا تأييد الغرب له. الصحفي الموالي للهيئة طاهر العمر اعتبر أن روسيا حققت في أوكرانيا في أيام ما لم تستطع تحقيقه في سوريا في سنوات. لكن حسابا مواليا آخر باسم الدكتور محمد أيمن هاروش استسلم لأهمية دعم أوكرانيا وقال نصر أوكرانيا سيمتد إلى عمق سوريا الجريحة. وهذا كلام أثار حفيظات معارضي الهيئة. أبو يحيى الشامي علق، يوم الجمعة يهتفون انظروا لأوكرانيا سقطت في ساعات ونحن صمدنا شهورا ورئيسهم جبان. يوم السبت الجهاد في أوكرانيا سبيل التحرر في سوريا. يوم الأحد ربما يقولون بالروح بالدم نفديك يا زيلينسكي. حساب الداعية علي العرجاني خاطب أنصار الهيئة قائلا، لماذا الحماسة والتنظير والفرح لما يحصل على يد غيركم في أوكرانيا؟ أرونا القليل من الرجولة، في إشارة إلى عبور دوريات روسية بمحاذاة إدلب من دون مقاومة تذكر من الهيئة، بل إن معارضي الهيئة يعتبرونها حامية للروسي هناك. ومن المعارضين من لفت إلى موقف الرئيسين الأوكرانيين الحالي زيلينسكي والسابق بوروشنكا، اللذين رفضا مغادرة البلد واختارا البقاء للقتال. يتعجب المحامي عصام خطيب ويقول، حتى رئيس أوكرانيا السابق سمح له الأخوة بالانغماس، في إشارة إلى زعيم هيئة تحرير الشام الجولاني الذي قال مرة في اجتماع مع انغماسيي العصائب الحمراء إنه كان سيتقدمهم لولا أن الأخوة منعوه. بودكاست على راديو الآن. في 23 فبراير نعت الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن القيادي لطفي اليزيدي صالح الحضرمي، وقالت إنه قتل في غارة أمريكية في مأرب من دون تحديد التاريخ. هذا تأكيد لما نقلناه في نوفمبر الماضي في هذا البرنامج. بناء على معلومات من مصدر قريب من مكافحة الإرهاب في اليمن، نقلنا في ذلك الوقت أن اليزيدي وقياديا آخر هو صالح بامحيسون قتلا في غارة على مأرب بتاريخ 14 نوفمبر. لم تذكر الملاحم بعد شيئا عن بامحيسون الذي كان قاضي القاعدة في المكلا حضرموت إبان سيطرة التنظيم عليها في 2015-2016. أما لطفي اليزيدي أو العم صالح فكان أمير الحسبة هناك. مصدرنا وصفه بأنه قيادي جهادي قديم ومن أصدقاء باطرفي المقربين. باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن الذي خلف قاسم الريمي في فبراير 2020. وقد أعددنا ملفا كاملا عن الرجل في موقع أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ وليد العمري مدير مكتب نيوز جروب انترناشنال في عمان، وهي مؤسسة دولية تعنى بتحليل وتطوير المحتوى الإخباري على مستوى العالم. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ وليد. أهلا وسهلا أستاذ وليد. الحقيقة تحدثت قبل أيام مع مثقف عربي متحمس لبوتين، ويؤمن هذا الرجل بأن بوتين لم يكن يرغب بالحرب وأنما أجبر عليها. كيف ترد على مثل هذا الكلام؟ إلى أي درجة هذه المغامرة الروسية في أوكرانيا كما جاء في منشور لك على الفيسبوك ستدخل بوتين سجل العار؟ يعني بعتقد دائما في سياق الحروب اللي بيشنها الأشخاص اللي بيعتقدوا أنهم قادرين على تغيير العالم، وبوتين مش استثناء للي صار في التاريخ. يعني أنه مثل في نابليون وإنه مثل في الإسكندر المقدوني، وهؤلاء بنوا أمجادهم على نزوات شخصية. وأنا بعتقد بأنه اجتياح دولة أو غزو دولة عضو في الأمم المتحدة ووصمة عار على جبين بوتين ستلاحقه حتى ما بعد أن يهدأ غبار المعركة. أنا بعتقد بأنه ما فعله بوتين خطير، لأنه يعرض استقرار دولة أولاً عضو في الأمم المتحدة إلى الخطر، ناهيك عن الكلفة البشرية كمان للحرب. لكن أستاذ وليد، بوتين ومن يؤيده يقولون أنه دخل بشكل قانوني بناء على طلب الجمهوريتين بين قوسين اللتين اعترف هو بهما، ودفاعا عن مواطنين روس هو أعطاهم الجنسية. ماذا تقول؟ سياق التبريرات هو أولا موجه للداخل الروسي وليس للخارج، بمعنى أنه لا يوجد أحد يعترف أولا بانفصال هاتين الجمهوريتين عن أوكرانيا. وحتى في 2014 عندما استولى على شبه جزيرة القرم وأمد الشرق أوكرانيا بمرتزقة روس، ولكن يعني هذا السياق غريب، لأنه أولاً أوكرانيا دولة مستقلة ولا يمكن أن نقول بأنه جاء للدفاع عن حقوق الأقلية الروسية، لأن هناك أقليات روسية أيضاً موجودة في دول أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق. تعلم أن الاتحاد السوفيتي كان يضم يعني أكثر من 22 جمهورية، وبالتالي الروس موجودين في كازاخستان، موجودين في جورجيا، موجودين، ولكن هناك سوابق في الواقع، يعني هناك سوابق للتدخلات الروسية في المنطقة أو فضاء الاتحاد السوفيتي السابق في جورجيا مثلا، في أباخازيا، أوسيتيا الجنوبية، أوسيتيا الشمالية. ودائما هي نفس الحجج بأن بوتين يريد أن يضمن حقوق الأقليات الروسية. وبالمناسبة تاريخيا أوكرانيا، وليس فقط أوكرانيا ولكن إذا شئت حتى أجزاء من شرق أوروبا مع روسيا بيشتركوا في العرق السلافي، وبالتالي هذا ليس مبرر. يعني تستطيع روسيا أن تستخدم نفس المبررات، أو هل تستطيع أن تستخدم نفس المبرر لغزو مثلا بلغاريا التي هي تشترك في العرق السلافي مع روسيا، أو حتى رومانيا، أو حتى بولندا، أو حتى جزء من جورجيا. ولذلك هاي المبررات كلها أعتقد أنها بتصب في خدمة بوتين. يريد أن ينهي حياته السياسية بإنجاز لمجدي، أو بالأحرى يريد أن يترك الحياة السياسية بشيء من الإنجاز لروسيا. روسيا على الصعيد الاقتصادي هي ليست دولة يعني متقدمة جدا، هي دولة تعتمد على التصنيع العسكري. بحياتك ما شفتي موبايل روسي، حياتك ما شفتي ثلاجة روسية أو سيارة روسية. ولذلك روسيا يريد أن يعيد أمجاد الإمبراطورية السوفيتية السابقة، وطبعا كما ذكرنا بأنه يتم تبرير هذا الاجتياح الروسي لأوكرانيا بحجة حماية الأقليات الروسية الموجودة في بعض الدول. أستاذ وليد، إلى أي درجة الغزو الروسي لأوكرانيا بيخدم مصالح الكرملين ويتعارض مع مصالح الشعب الروسي؟ أنا بعتقد الشعب الروسي يعيش مأساة، مأساة حقيقية. روسيا 70% من الدخل القومي الروسي يأتي من تصدير سلعتين رئيسيتين وهم النفط والغاز، ولكن إذا رأيت انعكاس الثروة الروسية والتي تقدر الآن احتياطي العملة الأجنبية في روسيا يناهز 600 إلى 700 مليار دولار. بوتين شخص مهووس بالقوة ويعتقد بأنه يستطيع أن يغير الموازين التي سادت بعد الحرب الباردة وسادت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعتقد بأنه يريد إرجاع أمجاد الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي السابق. كان لافت أيضا عدم تحرك الغرب بالمعنى الحقيقي للكلمة، بمعنى أنه في 2014 تم احتلال جزء كبير من أوكرانيا وهي شبه جزيرة القرم، والعالم لم يتحرك بالشكل المطلوب. كان هناك أقاويل عن مثلا فصل روسيا عن نظام سويفت الدولي، ولكن روسيا هددت حينها بأن هذا يعني إعلان حرب، وهو يوازي إطلاق قنبلة نووية على روسيا، ولذلك كان التهديد الآتي من روسيا بأن روسيا سترد بشكل قوي، ولذلك تم إيقاف يعني هذا التوجه من قبل العالم بإخراج روسيا من نظام سويفت. لكن بالعودة لسؤالك فيما يتعلق في الكرملين، لا يوجد هناك فصل حقيقي بين الكرملين وشخصية بوتين. بوتين يأتي بزعماء الكرملين، يأتي بسياسي الكرملين، ويجلس على مقدمة الطاولة ويفرض ما يشاء. فروسيا ليست دولة ديمقراطية، هو يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عام، ولذلك لا يمكن القول بأنه هناك فرق حقيقي ما بين الكرملين وما بين بوتين كشخص. نستطيع أن نفرق بين القيادة الروسية والشعب الروسي، ولكن لا نستطيع أن نفرق بين الكرملين وما بين بوتين كشخص، لأنه كما تعلمين هو يجلس عدل الدستور ويحكم روسيا بقبضة من حديد. في مجلس الأمن الدولي أستاذ وليد، دولة حليفة لروسيا مثل الصين رفضت التصويت برفض قرار يستهجن الغزو الروسي ولا يدينه. وقرأنا عن موقف حليفين لروسيا في جمهورية التشيك وهنغاريا بيستنكروا في الغزو الروسي، وقرأنا أيضا عن أن كازاخستان رفضت طلبا روسيا بإرسال مقاتلين لأوكرانيا. لأي درجة بشكل هذا عزلة دولية بتهدد روسيا ليس معنويا فقط وإنما فيزيائيا؟ بوتين يرى في أوكرانيا خطأ جغرافي، ولا يعتقد بأنه أوكرانيا وحتى ما بعد تقسيمات الحرب الباردة وبعد تمدد الناتو إلى حدود الاتحاد السوفيتي، وأطماع بوتين في أوكرانيا تتعدى بأنه يتعامل مع أوكرانيا كدولة مستقلة. هو يريد نظام في أوكرانيا يستطيع تحريكه كما يشاء، ولذلك ينظر إلى أوكرانيا، وهو بالمناسبة قال ذلك صراحة، قال بأنه يعني أوكرانيا تم التنازل عنها من قبل ستالين، ولذلك هو ينظر إلى أوكرانيا كخطأ جغرافي ارتكبته القيادة السوفيتية السابقة، ويريد تصحيح هذا الخطأ عن طريق الغزو العسكري. طبعا مخاطر هذا التصحيح الجغرافي إذا جاز التعبير لا ينسحب فقط على أوكرانيا، لأنه العديد من دول العالم تم بناء جغرافيتها، بما في ذلك بعض الدول العربية، بناء على اتفاقيات دولية وتم احترام هذه الاتفاقيات الدولية. ولذلك العودة إلى التاريخ لتبرير هذا الغزو أنا بعتقد بأنه خطير، لأنه يفتح الباب على مصراعي لكثير من تستطيع روسيا أن تقول أن جورجيا أيضا جزء من روسيا، وتستطيع أن تقول بأن روسيا كانت تمتد في أبعد من حدودها الجغرافية الحالية. الموقف الدولي فيما يخص الغزو أنا بعتقد أنه لا يتناسب مع طبيعة الحدث ولا مع حجم الحدث اللي صار. لاحظي بأن العقوبات كلها تتحدث عن إيقاف روسيا ومنعها من استخدام نظام سويفت، ولكنها لا تتكلم مثلا عن منع روسيا من تصدير الغاز أو النفط، لأن روسيا هي المزود الرئيسي وهي الدولة الأولى في العالم في إنتاج الغاز، وبالتالي سيبقى بوتين إلى حين، وأنا بعتقد أنه حضر نفسه جيدا، يعني حتى إيقاف روسيا من نظام سويفت لن يمنعها من استخدام النظام الدولي المالي، وأنا بعتقد أنه حضرت نفسها جيدا. لازلنا لم نرى موقف واضح مثلا من الصين فيما يتعلق بالغزو، هي لم تدين الغزو بشكل صريح وامتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، وكان لافت أيضا امتناع بعض الدول الأخرى عن إدانة الغزو. ولذلك بعض المواقف الدولية لا تتناسب مع قوة الحدث الذي سيغير الكثير من المعطيات ومجريات السياسة الدولية ما بعد الغزو وبعد أن تهدأ غبار المعركة في أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات العسكرية اللي تذهب إلى أوكرانيا هي ليست بالمستوى الذي تستطيع به مواجهة قوة عسكرية جبارة كالقوة العسكرية الروسية. الغزو خلال 24 ساعة استطاع أن يحيد 50% من البنية العسكرية الأوكرانية، وأنت تعلمي أن طبقا للدراسات العسكرية روسيا هي رقم 2 في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أوكرانيا هي رقم 22، ورقم 22 يوازي مثلا قوة إسبانيا ويوازي مثلا قوة أو قريبة من قوة بولندا. الأخطر في الموضوع وحسابات ما بعد المعركة، أو إلى أي مدى تستطيع المجموعة الدولية أو يستطيع المجتمع الدولي أن يمضي بعقوباته تجاه روسيا. مثلا هل يستطيع بوتين أن يقوم بنشر صواريخ نووية مثلا على حدود بولندا ويهدد بها حلف شمال الأطلسي؟ هذه حسابات أنا متأكد تماماً بأنها بذهن صانع القرار الأمريكي، في إلى أي مدى يمكن أن تذهب العقوبات وإلى أي مدى يمكن معاقبة روسيا على هذا الغزو الشنيع إذا جاز تسميته. أستاذ وليد، في حال نجح بوتين في إخضاع أوكرانيا أو على الأقل في الاستحواذ على الجزء الشرقي بدءاً من الضفة الشرقية من العاصمة كييف، كيف سيبدو شكل العلاقات الدولية في هذا العالم؟ وبوتين لن يستطيع إخضاع أوكرانيا. أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في القارة الأوروبية، ومساحتها تقريبا أكثر من 600,000 كيلومتر مربع بعدد سكان يقارب 40 مليون. لكن يبدو بسياق مجريات المعركة التي تجري الآن على مشارف كييف بأنه بوتين يريد أن يرسل رسالة أيضاً إلى الشعب الأوكراني بأنه لا يريد إيقاع قتلى مدنيين، ولا يريد أن يستخدم سياسة الأرض المحروقة في دخوله إلى كييف. لكن شكل العلاقات، بالعودة إلى سؤالك، يعتمد على كيف سيخضع بوتين أوكرانيا. هل سيخلق نظام جديد في أوكرانيا؟ بمعنى هل يريد أن يقطع رأس الأفعى في كما يسميه بوتين في كييف، وخلق قيادة سياسية موالية له في موسكو، وبالتالي يستطيع أن يتحكم في زمام الأمور. لكن أنا بعتقد شكل العلاقات الدولية ما بعد غزو أوكرانيا، أياً كانت النتيجة التي ستؤول إليها الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء كان بإخضاع أوكرانيا جغرافياً أو بإخضاعها سياسياً بمعنى الاحتلال، أو فقط السيطرة على مركز الحكم في أوكرانيا وبالتالي إخضاعها سياسياً، له تداعيات ضخمة فيما يتعلق بكيف سيفكر حلف الناتو في حماية نفسه من من من من تبعات غزو محتمل آخر ربما يفكر به بوتين. ولذلك الطريقة التي سيتعامل بها المجتمع الدولي مع هذا الغزو ستحدد طبيعة العلاقات المستقبلية، لأنه إذا مر هذا الغزو مرور عادي على العالم، بمعنى فرض عقوبات غير ناجعة، بمعنى لا تسقط القيادة الروسية ولا تتأثر بها القيادة الروسية، هذا الشكل من العقوبات أنا بعتقد أنه غير كافي. وإذا فقط اكتفى الغرب واكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبات غير ناجعة، أنا بعتقد بأنه وكأنك تعطي ضوءا أخطر آخر لروسيا بتمادي أكبر في إلى جانب طبعا أن ذلك سيغري دول أخرى في العالم. الصين تراقب عن كثب ما يحصل في أوكرانيا، وكيفية رد الفعل الدولي تجاه ما يقوم به بوتين في أوكرانيا وعينها على تايوان، وبالتالي هذا يؤسس لشكل جديد من العلاقات. إذا استطاعت روسيا إخضاع أوكرانيا فإن ذلك سيغري الصين في غزو تايوان، وأنت تعلمي تبعات غزو من هذا النوع ربما ليس فقط على آسيا ولكن على مجمل كيفية تعاطي حلف الناتو وكيفية تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين ومع روسيا. السيد وليد العمري مدير مكتب نيوز جروب انترناشنال في عمان، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.